يعني الغياب ذا خوف من العراب يعني ولا ايش؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. وقفنا وإياكم مع صفحة كم؟ اي نعم، مع الاستغاثة، مع الاستغاثة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحا كيا للمرتضى. يقول إذا أردت أن تستغيث من اسم منادى فإنك تدخل اللام وتكون هذه اللام مفتوحة، تقول يا للمرتضى يا لزيد، وهي تجر لكن تكون هذه اللام مفتوحة، يا لزيد لعمر، فأنت تستغيث بزيد من أجل من؟ عمر. ولهذا لام المستغاث له تكون مكسورة، بخلاف لام المستغاث فإنها تكون مفتوحة. ولهذا يقول: إذا استغيث اسم منادى خفض. خفض بإيش؟ بالله، يعني هذه اللام حرف جر، ولهذا قال خفض بالله مفتوحا، تكون هذه اللام مفتوحة كيا للمرتضى. قال: وافتح مع المعطوف إن كررت يا. إذا كررت يا لزيد يا لعمر يا لبكر، فإذا تكررت يا فأنت تستمر على هذه اللام المفتوحة. قال: وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. طيب، الآن أشار لك أن المستغاث لامه مفتوح، والمكرر بحرف عطف لامه مفتوح، ما سوى ذلك من؟ المستغاث له، هذا لامه مكسورة، وأيضا المستغاث من غير عطف، من غير إيش؟ من غير عطف أو تكرار، يا لزيد ولعمر. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: في سوى ذلك، يعني مع المستغاث له أو مع المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، فهنا تكسر، يعني يا لزيد لعمر لخالد، يا لزيد ولعمر ولخالد، هنا عطفت بدون تكرار يا، هنا عطفت بدون إيش، فأنت تكسر. ألا، ولهذا قال: واكسر وفي سوى ذلك اكسر. إذن تكسر في حالتين وتفتح في حالتين، ما هما الحالتان اللتان تفتح فيهما؟ في حالة الاستغاثة يا لعمر يا لعمر، وفي حالة التكرار يا لعمر مع تكرار يا لعمر يا لخالد يا لصالح. طب متى تكسر؟ تكسر بدون مع التكرار بدون يا لعمر ولخالد ولصالح، وأيضا تكسر مع المستغاث له يا لزيد لعمر، يعني أنت تستغيث لعمر. ثم قال: ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. يقول: لام ما استغيث تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنه. يعني أحيانا ما تقول يا لزيد، تقول يا زيدا يا عمرا، هنا تأتي إيش؟ تأتي بألف. ولهذا يقول: ولام ما استغيث عاقبت ألف، يعني تعقب هذه اللام ألف، تحذف اللام ويأتى إيش؟ بألف. ثم قال: ومثله اسم ذو تعجب. يقول كذلك التعجب عامله كما عملت الاستغاثة، وكذلك متعجب منه مثل المستغاث تفتح الله. يا للعجب، يا للأمر. يقول كذلك التعجب مثل إيش؟ مثل استغاثة تفتح الله، وأيضا تحذف اللام وتأتي بألف عبارة عنها، يا عجبا، يا عجبا، يا أمرا، وهكذا. إذن التعجب كذلك البحث فيه مثل البحث في الاستغاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الندبة. باب الندبة. والندبة كما أشرت في درس سابق، المندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه. المتفجع عليه وزيداه، وأنت متفجع على زيد، متأثر من ذلك وزيداه. أو المتوجع منه يا ظهراه، يا ظهراه، أو وظهراه، وظهراه. فهذه من المتوجع منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما. يقول ما للمنادى سابقا من باحث اجعله للمندوب في كونه يأتي نكرة مقصودة، أقصد في كونه مفرد علام ونحو ذلك. قال: ما للمنادى اجعل لمندوب، لكن بعد ذلك قال: وما نكر لم يندب، يعني ما يندب من نكرة. فما تقول ورجلاه؟ ولا المبهم اسم إشارة مثلا، وهذا ما يندب من المبهم ولا من النكرة. ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. يقول اسم الموصول وإن كان مبهما، فالأصل فيها أنه ما يقع في هذا الأمر، يعني ما يندب، لكن إذا كان هذا اسم موصول خال من أل واشتهر بالصلة يقول لا بأس، مثل ومن حفر بئر زمزم. ومن، من اسم موصول ما في ألف ولام واشتهر بالصلة، ومن حفر بئر زمزم. ثم قال المؤلف: ومنتهى المندوب يصله بالألف. منتهى المندوب يعني آخر المندوب إيتي به بألف، وزيداه. والها هذه يؤتى بها كما سيشير المؤلف رحمه الله للسكت، للسكت، ولي وزيدا، وزيدا، هذا المندوب يؤتى به بألف. وموسى، ومنتهى المندوب يصله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف. أحيانا موسى فيها ألف المقصورة تحذف وتأتي بألف الندب، ولهذا قال إن كان مثلها إيش حذف. كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. يقول كذلك، كذاك تنوين الذي به كمل، يا غلام زيداه. غلام فإنها تنون، غلام. يقول الذي به كمل، أنت تأتي بالألف بالكلمة التي تأتي بعده، يا غلام زيداه، هذه الألف التي هي ألف الندب. كذلك ومن حفر بئر زمزماه، تأتي بالألف إيش في الكلمة التي بعده. قال: والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. يقول إذا كان ما آخره ما تلحقه ألف الندبة فتحة، إذا كانت الكلمة التي تلحقها ألف الندبة آخرها فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها، وغلام أحمداه، أحمداه آخرها فتحة. يقول تأتي بألف الندبة من غير تغيير للكلمة، وغلام أحمداه. وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا أن وقع في لبس موهم. فمثلا غلام زيد وغلام زيداه، لاحظ غلام زيد كانت مكسورة، لكن تأتي بالألف هنا وتقول وغلام زيداه. ولهذا يقول: والشكل حتما أوله مجانسا، يعني الألف تأتي بعد فتحة تجانسها، وإن يكن الفتح بوهم لابسة، هذا إذا كان ما في لبس، مثل غلام زيداه ما في لبس، وغلام زيداه أو وزيداه. وأما إذا وقع في لبس قالوا مثل وغلامكاه أو وغلامها، وغلامكاه أو وغلامها، قال لأنه التبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطب بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة، أو التبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، فتصبح بلا لبس حتى نسلم من اللبس وغلامهموه، وغلامهوه، وغلامهوه. قال هنا تأتي بمجانس، الواو يجانس إيش؟ الضمة. وغلامكيه، الياء تناسبها إيش؟ الكسرة، وبهذا سلمت من اللبس. ثم قال وواقفا زدها أسكت إن تريد، يعني هي أصلا وزيدا، إن أردت أن تزدها أسكت في الوقف زد، يقول وزيدا وواقفا زدها أسكت إن تريد، وإن تشاء فالمد، وإن تشاء ما تأتي لا تقول وزيدا، تقف على المد، والهاء لا ترد في هذه الحالة، الهاء إيش؟ لا ترد. وقائل وعبديا، وعبدا من في النداء الياء ذا سكون أبدا، يقول إذا كنت تنادي، هنا من باب الندبة المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم، فلك فيه وجهان، يعني هي عبدي أصلا وأنت تتحقق فيها الندبة، تقول وعبديا، تقف على الألف، أو وعبدا بحذف إيش؟ الياء. يقول من في النداء الياء ذا سكون أبدا، يكون هنا الألف بعد سكون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الترخيم. الترخيم هو حذف أواخر الكلم في النداء، يعني يا سعاد تقول يا سعى، يا عائشة يا عائش، هذا يقال له إيش؟ الترخيم. الترخيم قال ترخيما نحذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادة، سعادة عندما تناديها وتريد الترخيم تقول إيش؟ يا سعى. قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء والذي قد رخما، يقول المنادى المؤنث بالهاء جاز ترخيمه مطلقا، فاطمة تقول يا فاطم، جارية يا جاري، سواء كان علما أو غير علم يعني مطلقا، ثلاثيا شات مثلا يا شاء أو غير ثلاثي ونحو ذلك. ولهذا قال وجوزنه مطلقا، كل ما كان مختوم بهاء التأنيث فإنه يتحقق فيه الترخيم. قال بحذفها و لا وين رحت انت بحذفها، وش عندك الشرح في الشرح؟ الشرح ايش عندك البيت؟ اقرا البيت في الشرح بحذفها، عموما بحذف هذه الهاء او بغير حذف، بغير هاء التانيث بعد، يقول واحضل اي امنع من الحضل ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا، يقول بغير هاء التانيث فانه لا تاتي بالترخيم، تاتي بالترخيم مع هاء التانيث كما مر علينا مطلقا، اما غير هاء التانيث ما تاتي بالترخيم الا قال في الرباعي، ولهذا قال استثنى، يعني الكلمة اللي ما فيها التأنيث ما يأتي بها الترخيم إلا فيما استثنى المؤلف، ما استثنى؟ قال إلا الرباعي فما فوق، الرباعي فما فوق، يعني خماسي سداسي عثمان يا عثم، جعفر يا جعف، ولهذا قال إلا الرباعي فما فوق العلم، يعني رباعي وعلم، إلا الرباعي فما فوق، شوف وعلم، ودون إضافة وإسناد، يعني تركيب غير تركيب إضافة وتركيب إسناد، يعني تركيب مز، هذه القيود الثلاثة ولو كانت الكلمة ما فيها تأنيث فإنه يتحقق فيها الترخي. ما هذه القيود الثلاثة؟ الشروط الثلاثة: رباعي فما فوق، أن يكون علما، أن يكون غير مركب، تركيب إسنادي وتركيب إيش؟ إضافي. ولهذا يا جعف هذا علم ممكن يأتي به الترخيم، يا معدي كرب هذا مركب تركيب إيش؟ مزي، ولهذا تحذف الأخير يا معدي، هذا من باب الترخيم. ولهذا المؤلف يقول إذا كانت الكلمة ما فيها التأنيث فإنها ما يؤتى بها في باب الترخيم إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة: أن تكون كلمة رباعية فما فوق، أن تكون علما، أن تكون مركبة غير تركيب إسنادي وإضافي. ثم قال رحمه الله: ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا. يقول تحذف مع الآخر الحرف الذي قبله وهو حرف اللين يا عثمان، نحذف نحن النون ونحذف الألف. يقول الآخر يحذف مع حرف اللين إذا كان قبله حرف لين، مثلا عثمان قبله حرف لين. ولهذا قال ومع الآخر يحذف الذي تلا إن زيد لينا، يعني من حرف اللين، ساكنا مكملا. تقول تحذف مع الآخر الحرف الذي قبله وهو الحرف لين، تقول يا عثمو، يا منصو هو منصور، يا مسكو يا مسكين. فالياء والواو هنا والألف تحذف من عثمان ومنصور ومن مسكين. قال أربعة فصاعدا، والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. يقول طبعا هذا اللي قلت لك احذف الأخير في أربعة فصاعدا، أربع حروف فصاعدا، عثمان ومنصور ومسكين، هذا أكثر من أربعة. ثم قال والخلف في واو وياء بهما فتح قفي، أي واو أو ياء بعد الفتح. أحيانا تأتيك واو قبلها فتح ليس قبلها ضمة، أو ياء قبلها فتح، مثل فرعون، فرعون قبل الواو إيش؟ فتح. وغرنيق قبل الياء إيش؟ فتح. هنا قال والخلف في واو وياء بهما فتح قفي، يعني هنا لك فيها خلاف وجهان، ممن إما تقول يا فرعو فتأتي بالواو، أو يا فرع يا فرع فتحذف إيش؟ ليست كعثمان تحذف الألف وكمنصور. يقول هنا إذا كانت الواو أو الياء قبل الفتحة فلك فيها وجهان، إما أن تأتي بهذا الحرف حرف اللين أو تحذفه، تقول يا غرني أو يا غرنا أو يا غر. ثم قال والعجز احذف من مركب، المركب تركيب مزي، إذا أردت الترخيم تحذف العجز، تقول يا معدي يا تأبط، ما تقول يا تأبط شرا أو يا معدي كرب، إنما تحذف العجز، العجز، وتقتصر على الكلمة الأولى. والعجز احذف من مركب وقل ترخيم حملة وذا عمرو نقل. يقول العجز احذف من مركب كما مر علينا يا معدي، وقل أن يكون الترخيم في التركيب الإضافي، الترخيم فقط في التركيب إيش؟ إيش قلنا في التركيب ماذا؟ المزي. هنا ترخيم حملة يعني إضافة. يقول وقل أن يأتي التركيب في الإضافة فما تأتي بالإضافة، فما تقول يا عبد أي يا عبد الله، أو يا تأبط، تأبط صلاة تركيب إضافي. نعم. قال وذا هذا التركيب الإضافي عمرو يعني سيبويه نقل، عمرو هو اسم سيبويه، يقول نقل هذا، نقل هذا. وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. فقل على الأول في ثمود يا ثمو، ويا ثمي على الثاني بيا. الترخيم فيه لغتان، الترخيم فيه لغتان. اللغة الأولى أن ينوي المحذوف منه، وهي لغة يسمونها لغة من ينتظر الحرف، لغة من ينتظر إيش؟ الحرف. واللغة الثانية لا ينوي المحذوف منه، ويسمونها لغة من لا ينتظر الحرف. فعلى اللغة الأولى لغة إيش؟ من ينوي المحذوف منه، ولغة من ينتظر الحرف. فعند الترخيم تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون، أو من حركة أو سكون. فمثلا جعفر، عندما تحذف الراء الفاء إيش عليها؟ تقول يا جعفر، هذا على نية إيش؟ من ينتظر الحرف، من ينتظر الحرف. حارث، الراء إيش عليها؟ كسر، يا حاري، يا حاري. قمطر، الطاش عليها سكون، قمطر يعني إيش؟ الورق. كما يقول ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر، العلم في الصدر. قال قمط، لما ترخيم يا قمط، سكن لأن الطاء ساكن. إذن هذه على لغة ماذا يا شباب؟ عن من ينتظر الحرف، لغة أن ينوي المحذوف إيش فيه. اللغة الثانية عند الترخيم وهي لغة من لا ينوي الحذف، وأيضا لغة من لا ينتظر الحرف، فتبني على الضم وتعامل معاملة الاسم التام، يا جعفو، يا حارو، يا قمطو. فهنا يبنى على الضم. ولهذا المؤلف ماذا يقول؟ وإن نويت بعد حذف ما حذف، يعني نويت الحذف، فالباقي يستعمل بما فيه ألف، بما فيه ألف، يعني بما كان عليه، بما كان عليه، كان مفتوحا اجعله مفتوحا، كان مضموما اجعله مضمون، بما فيه ألف يعني وجد. واجعله إن لم تنوي، لكن إذا ما نويت محذوفا، واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تنوي، ما تعامل معاملة اسم التام، فيكون مبنيا على الضم، مثل ما تقول يا مريم، يا يوسف، تعامل معاملة إيش؟ الاسم التام المفرد العلم. ثم قال المؤلف فقل على الأول في ثمود يا ثمو. الأول ماذا يقصد به؟ من ينوي الحذف وينتظر الحرف. في ثمود ثمو، الواو ساكنة. طيب ويا ثمي على الثاني، على الثاني تقول يا ثمي. قالوا لأنك تعامل معاملة الاسم التام، ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسر. شوف المؤلف أتى بهذا المثال من أجل أن نصل لهذه الفائدة، ولكن يأتي مثال آخر ويبني على الضم، لكن أتى يا ثمي لماذا؟ قال لأن في اللغة العربية يا شباب لا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة. ولهذا هنا ثمود واو قبلها ضمة، فتقلب الواو ياء يا ثمي، وتقلب الضمة كسرة يا ثمي. ثم قال والتزم الأول فيك كمسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة. يقول إذا كانت الكلمة يفرق فيها بين الذكر والأنثى بهاء التأنيث مسلم ومسلمة، مسلم ومسلمة، فهنا إذا كان الكلمة يفرق بها بين المذكر والمؤنث بهاء التأنيث وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف. تقول في مسلمة يا مسلمة، لغة من ينتظر الحرف على الحركة اللي كانت فيه. إذا كانت الكلمة فيها هاء تأنيث، هذه هاء التأنيث يفرق بينها مذكر إيش وأنث، مسلم مسلمة، مؤمن مؤمنة. إذا أردت أن تأتي بالترخيم من مؤمنة يا مؤمنة، هنا قال التزم، يجب، يجب هنا أنك تأتي على لغة من ينتظر إيش الحرف. وجوز الوجهين فيك مسلمة، مسلمة الهاء فيها ليست هاء تفريق، ليست هاء تفريق، هاء من الكلمة، فهنا يجوز الوجهان، ممكن تقول يا مسلمة وممكن تقول يا مسلم، على لغة من ينتظر الحرف وعلى لغة من لا ينتظر إيش الحرف، لأن الهاء فيه ليست إيش، ليست فارقة بين المذكر والمؤنث. ثم قال ولاضطرار رخموا دون ندى، يعني احيانا ياتون بالترخيم بدون اداه ندى، بدون يا، بدون ايش يا، تقول مالي يعني مالك، عائشه يعني عائشه، بدون يا. قال مال الندى يصلح نحو احمدا، يعني بشرط ان يكون هذا يصلح ايش ان ينادى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الاختصاص. الاختصاص يشبه النداء لفظا، الاختصاص يا شباب يشبه النداء في لفظه ويخالفه من ثلاثة أوجه، ويخالفه من ثلاثة ايش أوجه. أولا لا يؤتى معه بحرف النداء، حرف النداء ما يؤتى معه. اثنين لا بد أن يسبق بكلمة بشيء، لا بد أن يكون مسبوقا بشيء. ثلاثة أن تصاحبه الألف ولا، أن تصاحبه الألف ولا، أو يضاف إلى ما فيه الألف ولا، هذا الاختصاص. والنداء الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه، يعني لو جاءنا خليل اليافعي وقال نحن خليل اليافعي أمرنا بما هو آت، هذا اسمه اختصاص. خليل منصوبة بفعل ايش محذوف، تقديره ايش أخص. نحن خادم الحرمين الشريفين، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني نحن أخص معاشر الأنبياء. فتكون هذه الكلمة منصوبة بفعل محذوف تقديره ايش أخص. قال الاختصاص كنداء دون ياء، الاختصاص مثل ايش مثل المنادى، بس قال لك دون يا، انتبه ترى ما فيها ذات النداء. الاختصاص كنداء دون يا، كأيها الفتى بإثر ارجوني، يعني جاءت ارجوني بعدين جاءت ارجوني أيها الفتى. وقد يرى ذا دون أي، يقول أحيانا تأتي بأي وأحيانا ما تأتي بأي، هنا أيها أتينا بأي يعني أخص الفتى. يقول وقد يرى ذا، يعني وقد يرى هذا الاختصاص دون أي تلو أل، يعني يكون فيه أل مصاحب أل. نحن الفتى، نحن الطلاب، نحن الطلاب وجدنا النحو سهلا. من يعرب هذه الجملة؟ نحن الطلاب وجدنا النحو سهلا. نبغى إعراب تفصيلي، أنا ما راح أتكلم لكم. هيا نحن مبني على ايش؟ ضم. أحسنت، ممتاز. الطلاب أي مفعول، مفعول قول، قول مفعول به منصوب الفتحة، أين العامل اللي فيه لفعل محذوف تقديره أخص. أحسنت. وجدنا النحو سهلا، ها نغير، بالنسبة لأخواتنا نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. الطلاب أو الطالبات، نحن الطالبات وجدنا النحو سهلا. الطالبات كذلك نقول مفعول به منصوب بفعل محذوف ومنصوب بالكسر جمع من السالم أخص الطالبات. طيب وجدنا قلنا فعل ماضي مبني على إيش؟ علل أحسنت ونا إيه بس فعل ما يكفي ضمير مبني عيش مبني عيش هي في السكون سكون أحسنت. إذن وجدنا وجد فعل ماضي مبني على السكون في محل فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك أو اتصاله بناء الفاعلين وناء الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. النحو مفعول به أول وجد وسهل مفعول به ثاني أحسنت. طيب ها وأحسنت أحسنت أي نعم أحيانا يكون في أي وأحيانا يكون ما في إيش يعني أيها أخص الفتى لا لا هنا هنا يؤتى بها كصلة أي نعم. طيب قال كمثل نحن العرب أسخى من بدل شوف نحن العرب يعني نحن إيش أخص العرب أي نعم. ثم قال التحذير والإغراء التحذير يا أيها الطلاب ويا أيتها الطالبات تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه والإغراء تنبيه المخاطب على أمر يلزمه أن ينتبه له ليحمد عليه. قال إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استثاره وجب إياك والشر يعني إياك أحذر إياك التقدير إياك إيش أحذر ما الذي نصب إياك ها يا شباب هذا الفعل هذا الفعل الحمد لله هذا الفعل تقديره أحذر ولهذا هو تحذير أحذر إياك إياك أحذر. قال والشر يعطف عليه ويكون أيضا منصوب. قال ونحوه نصب محذر بما استثاره وجب يعني الشيء الذي يجب أن يحذر منه. قال ودون عطف في ودون عطف ذا لإن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزما يقول ودون عطف ذا لإي يعني أحيانا تعطف أنت على إي تقول إياك والشر وأحيانا ما تعطف. قال ودون عطف ذا لإي أنسب يعني كذلك عندما تقول إياك أن تتأخر عن الدرس إياك أن تتأخر عن الدرس الآن يقول مجى عطف ذا دون عطف دون عطف ذا لإيا يعني ما قلت إياك وكذا إياك والشر إياك وفعل السوء إنما قلت إياك أن يقول كذلك البحث هو البحث هذا منصوب بفعل محذوف ولهذا قال ودون عطف ذا لينسب يعني أنسب كذلك هذا لما سبق لكن قال وما سواه انتبه يعني إذا كانت الأداة غير إيا أخواتها طبعا إيايا إياك هذه كلها في التحذير. قال إذا كان التحذير هنا بغير إيا وما سواه يعني وما سوى إيا ستر فعله لن يلزم هنا مو ضروري الفعل يكون مضمر محذوف قد يظهر الفعل وقد لا يظهر. متى يجب حذفه مع ايش معيه يجب حذف اما سوى ايه يقول ستر فعله لن يلزم مثلا قلت تنادي مازن مثلا مازي راسك يعني قي راسك قي الفعل هذا من وقع ممكن تذكره ممكن تحذفه تقول مازي قي رأسك سواء ذكرته أم إيش أم لم تذكره، لأن الفعل هنا غير معية. قال أي يا مازن قرأسك، قال سواه صوت فعل يلزم إلا مع العطف أو التكرار. يقول إلا إذا كانت يعني غير أحذر غير إيه غير إيه جاءت وكان في عطف هنا يجب حذف العامل، يجب حذف العامل. فلو قلت مثلا يا مازن مازي على الترخيم مازي رأسك والسيف، أنا عطفت ولا ما عطفت؟ إذن وجب الحذف، ما تأتي بقي، ما تقول مازي قي رأسك واحذر السيف أو اجتنب السيف، لا. لماذا؟ لوجود العطف. يقول وهكذا لو وجد تكرار فإنه يجب حذف العامل، التكرار كذلك يجب إيش؟ يجب حذف إيش؟ العامل. قال الضيغم الضيغم يا ذا الساري، الضيغم يعني إيش؟ الأسد، يعني هنا يجب أن تحذف العامل، ما تأتي بالعامل إذا كان في تكرار، كذلك فإنه يلزمك أن تحذف العامل أي احذر الضيغم. قال وشد إياي وإياه أشد، يقول إيا هذه التي هي في أسلوب التحذير فقط للمخاطر، إياك إياك إياكما إياكم إياكن، يعني إياك وأخواته. أما للمتكلم فهذا شاذ، يعني متى إياي أحذر، تحذر أنت نفسك، لا. وأشد منه يقول وحشوف وإياه أشد، يعني أشد منه الغائب إياه، أحذر إياه، يقول هذا شاذ. وشد إياي وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قاس تبذ، تكمله أن هذا يكون إيش؟ شاذا وخرج عن سبيل القصد. قال وكم محذر بلا إن يجعل الإغراء، هذا الآن يتكلم مؤلف إيش عن الإغراء، كل ما سبق عن التحذير، الآن الإغراء يقول مثل التحذير الإغراء. وكم محذر بلا إيا، لكن ما في إيا، الإغراء ما في إيا، تقول أخاك أخاك يلزم أخاك، فالإغراء بدون إيش؟ بدون إيا. وكم محذر بلا إيا اجعل، والإغراء كما أشرت بها المخاطب على أمر يلزمه ينتبه له فيلزمه ليحمد عليه. قال والبحث فيه كالبحث في التحذير ولكن بدون إيا، بدون إيا، ما تقول يا بدون بلا إيا، تقول أخاك أخاك، ويجب إضمار الناصب مثل التحذير، ولهذا قال كتحذير كمحذر، كذلك يجب إيش إضمار الناصب في حالة التكرار وفي حالة العطف. يقول البحث فيه مثل البحث إيش في التحذير، كأمك حد بلا أن يجعل مغرا به، يعني الإغراء في كل ما قد فضل، في كل ما قد ذكرت لك سابقا. ثم قال أسماء الأفعال والأصوات، ما ناب عن فعل كشتان وصح، هو اسم فعل وكذا أوه ومه، وما بمعنى افعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر، والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بلها ناصبين، ويعملان الخفض مصدرين. يقول ما ناب عن فعل، اسم الفاعل، اسم الفعل ينوب عن الفعل من حيث العمل، يعني يأتي له مرفوع يعمل مثل الفعل، وأحيانا إذا كان الاسم متعد يأتي له منصوب مثل دراكي زيدا، دراكي زيدا، أين المرفوع؟ ضمير مستتر أنت، أين المنصوب؟ زيدا مفعول به لدراك. إذن اسم الفعل يشبه الفعل، ولهذا قال ما ناب عن فعل، فهو ينوب عن فعل بحيث أن يعمل مثل ما يعمل إيش الفعل، إلا في أمور يبينها المؤلف. طيب أعطنا أمثلة، أعطنا أمثلة على أسماء الأفعال. قال كشتان، شتان اسم فعل ماضي بمعنى إيش؟ افترق، افترق، شتان بين فلان وفلان، يعني الأمر بينهم في بون شاسع عظيم، يفترقان افتراقا كبيرا. وصح معنى ايش؟ اسكت. قالوا صهن، أي اسكت عن الكلام هذا الذي تتكلم به، وهي نكرة، إذا نونت فهي نكرة. وصح اسكت عن الكلام مطلقا، وهي معرفة، إذا لم تنون تكون معرفة. طيب، هو اسم فعل، يعني شتان وصح يطلق عليها اسم فعل. وكذا أوه ومه. أوه يعني إيش؟ أوه أتوجع، أتوجع اسم فعل مضارع. شوف الآن ينوع في الأمثلة، شتان اسم فعل ماضي، صح اسم فعل أمر، أوه اسم فعل مضارع، ومه يعني أكفف، أكفف. كذلك ترى الفرق بين مهن ومه نفس الشيء، مهن أكفف عن هذا العمل الذي أنا الآن أحذرك منه، ومه أكفف عن العمل مطلقا. أول اسم فعل مضارع يعني توجع. وما بمعنى افعل، كآمين، آمين بمعنى افعل يعني استجب، بمعنى افعل اسم فعل أمر. ولا الضالين آمين يعني استجب، اللهم استجب، فهي بمعنى فعل الأمر، بمعنى افعل. كثر يقول هذا كثر، ها إيه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. قال وغيره كوي، وي اسم فعل مضارع معناه أتعجب، أتعجب. وهيهات اسم فعل ماضي، يقول هذا نزر، هذا قليل. طيب، والفعل من أسمائه عليك، كذلك من أسماء الأفعال عليك يعني إلزم، عليك بكذا إلزم كذا. وهكذا دونك يعني خذ، دونك هذا خذ هذا. وإليك يعني تنحى، إليك إليك وكذا أي تنحى عنه. يقول هذه أيضا أسماء أفعال. قال كذا رويدة بلها، رويدة وبلها أيضا أسماء أفعال، أحيانا يجر ما بعدهما وأحيانا ينصب ما بعدهما. قال ناصبين ويعملان الخفض مصدرين، يكونان مصدرين إذا خفض ما بعدهما، ويكونان أسماء أفعال إذا نصب ما بعدهما. تقول بلها فعل، هذه مصدر، لكن بلها زيدا يعني اترك، بل يعني اترك. ثم قال وما لما تنوب عنه من عمل لها، وأخر ما الذي فيه العمل. يقول وما لما تنوب عنه، هي تنوب عن إيش؟ عن الفعل، إذن تعمل عمل الفعل. وما لما تنوب عنه من عمل، يعني لها عمل الفعل لها. قال وأخر ما الذي، لكن هنا لا، هنا يقول اسم الفعل ليتك الفعل في تقديم معمولة عليه. بالنسبة للفعل ممكن تقول زيدا ضربت، لكن أسماء الأفعال ما يتقدم، ما تقول زيدا دراكي. ولهذا هنا يقول وأخر ما الذي فيه العمل، يعني أخر المعمول، وما الذي فيه العمل يعني ما عمل به وهو المعمول أخره عنه. ثم قال واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريفه سواه بين، يعني المنون منها نكرة والغير منون معرفة، والغير منون معرفة. ثم قال وما به خوطب ما لا يفعل ما لا يعقل، هذه أسماء الأصوات، كل ما سبق أسماء الأفعال، العنوان العنوان إيش؟ أسماء الأفعال والأصوات، هذه أسماء الأصوات. قال وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعله. يقول إذا كنا خاطبنا شيء لا يعقل من كلمات تشبه أسماء الأفعال، هذه ما نطق عليها اسماء الافعال، نطق عليها اسماء الاصوات. كذا الذي اجدى حكايه، طبعا مثل قالوا مثل هلا لزجر الخيل، عدس لزجر البغل، عاقي للغراب. قال كذا الذي اجدى حكايه كقب، قب يقول هذا لحكايه لوقوف، تقول قب تحكي امر فتطلب الوقوف لوقوف السيف. كذا الذي اجدى حكايه كقب والزم بنا النوعين فهو قد وجب. ما هما النوعان؟ الباب يتحدث عن ايش؟ اسماء الافعال واسماء الصوت. قال يلزم بنا اهما، كلاهما مبني، كلا النوعين مبني او مبنيان. نعم احسنت. طيب قب قالوا هذه حكايه عن وقوف السيف، فانت تحكي هذه الجمله بدل تقول اوقف سيفك تقول قب. طيب قال والزم بين النوعين فهو قد وجب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نون التوكيد، نون التوكيد. قال رحمه الله تعالى للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدنهما، يعني نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الثقيلة اذهبن، ونون التوكيد الخفيفة اذهبنا اذهبن. اذهبنا صارت ايش؟ نون نسوة، نون نسوة، نون نسوة. لاحظ مفتوحة وما قبلها ساكن، ونون التوكيد الخفيفة العكس، ساكن وما قبلها مفتوح. اذهبن، اخرجن، اقرأن، اقصدن. لكن لو أردت نون التوكيد الثقيلة اقصدن. إذن هذه نون التوكيد الثقيلة وهذه نون التوكيد إيش؟ الخفيفة. قال يؤكدان افعل، يعني يؤكدان فعل الأمر. شباب اذهب فعل أمر، اذهبن. إذن نون التوكيد الثقيلة والخفيفة تؤكد ماذا؟ فعل الأمر. ويفعل وتؤكد إيش؟ ويفعل آتية، يعني فعل مضارع مستقبل دال على الطلب. المؤلف قال الطلب ذا طلب. أيضا تؤكد فعل لتذهبن، تؤكد فعل مضارع الدال على الطلب أمر أو نهي. لا تذهبن أيضا دال على إيش؟ على طلب. قال أو شرطا، أو شرطا أما تالية، يعني شرطا وقع بعد أما. لا، أما يقول الواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما، أو شرطا أصلها إن ما، ثم أضغمت النون لحرف الشرط في ما فأصبحت إما. فإما تثقفنهم في الحرب، شوف في نون توكيد هنا، لأن هذا الفعل جاء بعد إيش؟ بعد إن الشرطية وأدغمت في ما. ثم قال أو مثبتا في قسم مستقبلا، أيضا جواب قسم مثبت، والله لتضربن زيد، والله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. شوف الأبيات الجميلة كيف، ما هو لا صعب النحو، لا والله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، خلاص تأتيني المنية، يا أموت يا أفهم. أما أقول لا أنا والله ما هذا العلم صعب علي، خلاص كبر عليك أربع. إذن جواب قسم مثبت أيضا تطلع عليه إيش؟ نون التوكيد. وقل بعد ذلك قال المؤلف إيش؟ وقل بعد ما ولم وبعد لا، يعني بعد الفعل المضارع يأتي بعد ما وبعد لم وبعد لا، فإنه تقل فيه إيش؟ نون التوكيد، تقل فيه نون التوكيد إذا جاء الفعل بعد ما ولم وبعد لا، فإنه تقل فيه إيش؟ نون التوكيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشكله قبل على في بيت ثاني، وغير إما من طوالب الجزاء، وآخر المؤكد افتح، وآخر المؤكد افتح كبرزة. يقول: وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما، أيضا قل، شوف قل وصول نون التوكيد بالفعل إذا كان بعد ما وبعد لا، يعني ما يكون، ما تقول ما يكونن، لم، وهكذا قليل يأتي بس قليل. وكذلك يقول قليل غير إما من طوالب الجزاء، يعني غير أداة الجزاء، أداة الشرط، غير إما، إن مدغومة في ما، أي أداة شرط أخرى الأصول نون التوكيد فيها مع الفعل، يقول قليل قليل. ثم قال: وآخر المؤكد، شوف وآخر المؤكد افتح. الآن اذهب، أين آخر الفعل؟ الباء افتح، اذهبن، اقرأ، اقرأن. فيقول آخر المؤكد الذي تريد إيش؟ تريد أن تؤكده، تريد أن تؤكده، افتح افتح. ثم قال: واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم، والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف. واضح البيتين الشباب؟ هذا يذكرنا في الفعل المضارع، يتكلم عن الفعل المضارع، يتكلم عن الفعل المضارع إذا كان اتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو يا المخاطب. شوف لاحظ، قال: واشكله قبل مضمر لين، يعني حرف لين، ألف الجمل الاثنين واو الجماعة يا المخاطبة، اشكله بإيش؟ بما جانس من تحرك، يعني الفعل الآن عندنا يضربون، أبغى أجيب نون التوكيد، إيش أسوي؟ يضربوا، الفعل يضربون، يضربونن. طيب كم نون عندي الآن؟ ثلاثة، وهذا معين في اللغة العربية توالي الأمثال. نحذف نون الفعل، النون الأولى نحذفها، إيش يصير الفعل؟ ها؟ يضربون، الواو ساكنة، والنون المشددة الحرف الأول ساكن، التقى عندي إيش؟ ساكنة، نحذف حرف اللين. هنا هذا الذي يقول لك حذف حرف اللين، هذا يحذف. كيف يصير صورة الفعل الأخيرة؟ ها؟ يضربنا. هنا قال إيش؟ واشكله قبل مضمر لين بما جانس. أساساً واو، ما الذي يجانسها؟ إذن يضربنا، يضربنا. هكذا تصير صيغة الفعل إيش؟ الأخير بعد اتصال نون التوكيد. طيب إذا كانت يا المخاطبة، ها يجانسها إيش؟ الكسر، تضربنا، تضربنا، اللي جانسها إيش؟ الكسر. ولهذا قال: واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم، والمضمر احذفنه أو احذفنه. المضمر اللي هو إيش؟ الواو والألف والياء، ها؟ طبعاً الواو والياء، الألف الحين سينبعنا، احذفه المضمر. إحنا عرفنا سبب حذفه، إيش سبب حذفه؟ تقال ساكني، قالوا المضمر احذفنه إلا الألف، الألف ما تحذف. مثلاً يضرباني، هذا الفعل يضربان، ايتي بنون التوكيد، يضربانن، صح؟ احذف نون الفعل، يضرباني، التقى ساكنا او ملتقى، ومع ذلك ما نحذف. لماذا؟ احذف الألف الآن، إيش يصير الفعل؟ يضربن. هنا أصبح في لبس، هل هذه التوكيد دخلت على الفعل الذي ليس فيه واو جماعة والف اثنين والف خاطبة أو الف اثنين؟ في لبس، ولهذا مع الألف ما تحذف، تقول يضربني اتبعاني. شوف مع الألف ما تحذف رغم التقاء الساكنين، رغم وجود يعني الساكنين، لكن لوجود اللبس ما دعوه. لهذا هنا نص قال إلا الألف، ثم قال وإن يكن في آخر الفعل ألف، يعني آخر الفعل ألف، فعل معتل، هذا فعل معتل يسعى مثلا، فعل معتل بالألف، فاجعله منه واقعا غير الياء والوا ياء، يعني اجعل، فاجعله منه واقعا، اترك غير الياء والوا، هذه اتركها، هذه استثناء عشان نفهم البيت، فاجعله منه واقعا ياء، يعني الالف الموجوده بالفعل اجعلها ياء، اجعلها ياء، اكد الفعل اسعين، الالف تصير ايش؟ ياء، اسعين سعي. قال الفعل المعتل بالالف، فان كان الفعل مرفوع، مرفوع الفعل اما بضمير مستتر او بالالف، يعني اسعياني، هذا ان كان مرفوع بالالف او ضمير اسعينا بالضمير اسعينا، فانه كما قال المؤلف تقلب الفه ياء. وان رفع الواو والياء، واو الجماعه ويا ايش؟ المخاطبه، ولهذا المؤلف استثناها، قال فاجعله منه واقعا غير الياء والواو، ولهذا قال بعدين بالياء والواو رجع يبحثها، قال واحذفه من رافع هاتين، وفي واو ويا شكل مجانس قفي، يقول احذفه من رافع هاتين، واو جماعة تأتي في محل رفع، ويا المخاطبة تأتي في محل رفع، يقول احذف الألف ما تقلبها ياء، أنت كنت هناك تقلبها إيش؟ ياء، لا هنا احذفها، تقول اخشون، تقول وبعدين تحذف الضمير اخشون، تصير ايش؟ اخشون او اخشين، صورتها تصير صورة الفعل الصحيح. فهذا قال واحذفه من رافعتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، كذلك قل اذا حذفت الواو تأتي بالضمة شكلها المجانس، واذا حذفت الياء تأتي بالكسرة، تصير صورتها بالاخير ايش؟ اخشون، يعني الفعل اخشى يخشى، تبغى تجي في نون التوكيد يخشون او اخشون، اخشين او تخشين، مثل ما كنا بحثنا ذلك في الفعل الصحيح. ولهذا قال نحو اخشين يا هند، شوف اتى بمثال رحمه الله، نحو اخشين يا هند بالكسر، ويا قوم اخشون، شوف واضمم وقس مسويا، يقول قس الافعال كذلك، ولم تقع خفيفة بعد الالف، اذا كانت نون التوكيد بعد الف الاثنين يقول ما تأتي خفيفة، اضربان لا اضرباني، تأتي مشددة بالكسر، ما تأتي خفيفة، ولم تقع خفيفة بعد الالف لكن شديدة وكسرها الف، اضرباني اقرآني، تأتي شديدة وأيضا مكسورة، وألفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلى نون الإناث أسندا، نون الإناث اضربنا، اضربنا ايتي بنون التوكيد فيها، الآن نون الإناث اضربنا، ها قلتها شرحتها خلاص شرحناها، يعني ما تأتي خفيف، ما تقول اضربان خفيف، اضرباني بالتشديد، ولم نعم، والفا زد قبلها مؤكده، هنا اذا جئت بنون التوكيد مع نون النسوه تاتي بالف، بين نون النسوه ونون التوكيد اضربنا نان، اضربنا ناني، ولهذا قال والفا زد قبلها مؤكدا فعلا الى نون الاناث اسندا، واضح البيت؟ وألفا زد قبل مؤكدة، متى نزد الألف؟ فعلا إلى نون الإناث أسند، إذا كان الفعل أسند إلى نون إيش؟ الإناث. واحذف خفيفة لساكن ردف. أحيانا تقول اضربا، أين نون التوكيد؟ خفيفة، ها؟ اضربا، لو كانت ثقيلة اضربن. يقول واحذف خفيفة، أحيانا تحذف الخفيفة، متى؟ لساكن ردف، إذا جاءت بعدها كلمة أولها ساكن، مثل اضربن، اضربن الرجل، ممكن تقول اضرب الرجل، اضرب الرجل، تحذف النون وتبقى الفتحة إيش؟ قال واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف. إذن إذا كان نون التوكيد خفيفة وجاء بعدها ساكن فإنك بإمكانك تحذف هذه النون إيش؟ الخفيفة. ثم قال وبعد غير فتحة إذا تقف، أي بعد ضم أو كسر، تقول اضرب، بإمكانك أيضا تحذفها وتقول اضربوا، وتعيد واو جماعة إلى أصلها. يقول إذا كانت نون التوكيد هذه خفيفة جاءت بعد ضم اضرب أو بعد كسر اضرب، فبإمكانك تحذف النون هذه لكن تعيد الكلمة إلى أصلها، واو جماعة ترجع اضربوا واضربي. ثم قال وردد، هنا وردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصف دي كان عدما، تردد الواو وتردد الألف التي في الوصل هي عدمت لالتقاء الساكنين، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. يقول نون التوكيد الخفيفة ابدلنها بعد فتح ألفا، إذا كانت النون بعد هي بعد فتح ممكن تبدلها ألف، ما تقول قفا قفا، اضربا اضربا، يقول هذا أيضا جائز. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لا ينصرف. مستعدون؟ طيب نشرح أول شيء، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفتي، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اكتب البيت هذا، اكتب البيت هذا، أنت إذا فهمت الممنوع الصرف خلاص. اجمع، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. عد معي الآن، اجمع، اكتب صيغة منتهى الجموع، المقصود بجمع إيش؟ صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل أو مفعيل. طيب اجمع وزن، زن يعني وزن الفعل، وزن الفعل، اجمع وزن عادلا، عادلا العدل، العدل، أنث التأنيث بمعرفة العلمية، ركب التركيب، وزد الزيادة، زيادة الألف والنون، عجمة الأسماء إيش؟ العجمية، الأسماء العجمية عجمة فالوصف قد كمل. الوصفية كم علة هذه؟ تسع علل، كل الممنوع الصرف يدور حول هذه العلة التسع، ما راح تخرج عنها. الممنوع الصرف يا شباب 12 نوعا، 12 نوعا، ثلاثة من هذه الأنواع ممنوع من الصرف لعلة واحدة، ممنوع من الصرف لعلة واحدة، ثلاث أنواع: ما كان على صيغة منتهى الجموع، ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة. هذه ثلاث أنواع ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، خلاص يكفي هذه العلة. ف فما كان على صيغة منتهى الجموع ممنوع الصرف. تقول انظر انظر إلى مدارس كثيرة، مدارس على وزن إيش؟ مفاعل. إذن لما نأتي ونعرب نقول مدارس اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتح نيابة عن كسر لأنه ممنوع الصرف. ممنوع الصرف طبعا يجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف. إذن ما كان على صيغة منتهى الجموع فإنه ممنوع الصرف. مررت بمصابيح متنوعة، أو نظرت إلى مصابيح متعددة. مصابيح على وزن إيش؟ مفاعيل. إذن ممنوع الصرف، لهذا مجرور إيش؟ مجرور بفتحة. طيب النوع الثاني الذي هو ممنوع الصرف لعلة واحدة، ما كان مختوما بألف تأنيث إيش؟ ممدودة، هيفاء، علياء، نظرت إلى هيفاء، فهنا ممنوع الصرف. أيضا ما كان مختوما بألف تأنيث مقصورة، سلمى، ليلى، هذه أيضا إيش؟ ممنوعة من الصرف لعلة واحدة. إذن كم نوع الآن عندنا ممنوع من الصرف لعلة واحدة؟ ثلاثة أنواع: صيغة منتهى الجموع، ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة. طيب بعد ذلك عندنا ثلاثة أنواع ممنوعة من الصرف لعلتين، إحداهما الوصفية. علتان، إحدى هاتين علتين الوصفية، ثلاث كلمات ممنوعة من الصرف لعلتين، إحدى هاتين العلتين هي إيش؟ الوصفية. الوصفية والعدل، الوصفية ووزن الفعل، الوصفية وزيادة الألف والنون. ماشي، هذه ممنوع الصرف الوصفية والعدل. قالوا الكلمات المعدولة مثل رباع معدولة عن أربع، وثلاث معدولة عن ثلاث، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، شوف فانكحوا ما طاب لكم من النساء، من النساء مجرور النساء، ومثنى ثلاثة ورباع إيش؟ بدل، بدل منها. شفت كيف؟ مثنى وثلاثة مجرور بفتحة، ورباع مجرور بفتحة، التبعية. قالوا هذه طبعا ممنوع الصرف، لماذا؟ بحثوا قالوا لا علة لها إلا العدل، معدولة عن ثلاثة معدولة عن أربعة. وطبعا هذه فلسفة النحويين. طيب النوع الثاني لعلتين إحداهما الوصفية، يا شباب الوصفية وإيش؟ ووزن الفعل، وزن الفعل مثل هذا عالمية، انتبه، مثل أحمر وصف، أخضر هذا وصف وعلى وزن الفعل، وعلى وزن الفعل مثل أذهب، تأتي على وزن إيش؟ الفعل. كتبت بلون أحمر، أحمر، أحمر بدلا إيش؟ من لون، وهي مجرورة وعلامة جرها ماذا؟ الفتح. النوع الثالث يا شباب الوصفية وزيادة ألف النون، وزيادة ألف النون، قالوا مثل عطشان، سكران، طبعا قيدوها يعني مؤنثها ما يكون على وزن فعلانه، وسكران مؤنث على وزن سكرة، وعطشة، فهذه ممنوع من الصرف لزيادة ايش؟ الألف والنون مع الوصفية. وصفية انظر إلى سكرانة، تكون مجرور على مجرد الفتح الظاهر على آخر. كم نوع الآن أخذنا؟ ها؟ ستة، ثلاثة لعلة واحدة وهي إيش؟ ترى إذا ضبطت زي كذا يصبح سهل خلاص. ثلاثة لعلة واحدة وهي ماذا؟ صيغة الجموع، ألف التنائية الممدودة، ألف التنائية المقصورة. وثلاثة لعلتين إحداهما الوصفية، إحداهما الوصفية، وهي الوصفية وإيش؟ والعدل، الوصفية ووزن الفعل، الوصفية زائد الفعل. ستة يا شباب ممنوعة من الصرف لعلتين إحداهما العلمية. ستة كلمات ممنوعة من الصرف لعلتين إحداهما العلمية. نفس العلل الثلاثة السابقة اسحبها معك، العلمية والعدل، العلمية وزن الفعل، العلمية وزيادة ألف النون، نفس العلل السابقة ليش؟ مع الوصفية. وأضف علل ثلاث، العلمية والعجمة، العلمية والتأنيث، العلمية والتركيب، تصبح ست كلمات ممنوعة من الصرف لعلتين إحداهما إيش؟ العلمية، إحداهما العلمية. فنبدأ يا شباب، العلمية ووزن الفعل مثل ماذا؟ أحمد، يزيد، هذه على وزن فعل. ها؟ ينبع علم وعلى وزن فعل، نعم. طيب أحمد، تقول انظر إلى أحمد، مررت بيزيد، تقول اسم مجرور على مجرى إيش؟ الفتحة نيابة عن كسر، لأنه ممنوع من الصرف. طيب العلمية وزيادة ألف النون مثل إيش؟ عثمان، حمدان، حمران. وعن عثمان رضي الله عنه، شوف، وعن عثمان، هتقول عن عثماني، لماذا؟ لأن عثمان ممنوع من الصرف. ما علة منعه من الصرف؟ العلمية وزيادة إيش؟ الألف والنون. إيش أخذنا الحين مع العلمية؟ العلمية وزيادة العلمية ووزن الفعل، العلمية والعدل. قالوا هذه مثل عمر، عمر معدولة عن عامر، أصلها عامر ثم سارت عمر، وهذه لا شك من فلسفة النحات. لكن الخلاصة عمر ممنوع من الصرف، وهو كل اسم على وزن فعل. زفر ممنوع من الصرف، أتعرفون زفر؟ من يعرف زفر؟ هذا العالم عجب عجاب شباب، كيف لا يعرف؟ هذا عندما مات أبو حنيفة رحمه الله أجمع تلاميذ أبي حنيفة، أبو يوسف وحمد الحسن، كل من في ذلك الوقت، أنه لا يقوم مقامه إلا زفر، ولهذا جلس مكان أبي حنيفة. أبو حنيفة كان يقول له يا إمام أنت إمام، ويثني عليه ثناء عظيما، كان كبيرا رحمه الله في علمه. زفر أيضا من عصر، لأن زفر معدول عن إيش؟ عن زافر. طيب وزحل وهكذا. إذن هذه ثلاثة كلمات ممنوع من الصرف للعلمية وعلة أخرى مرت علينا مع الوصفية. الزيادة الآن العلمية والعجمة مثل من؟ إبراهيم، إسماعيل. إن إبراهيم، ما قال الله إن إبراهيما؟ لأن ممنوع من الصرف. الصرف ما هو الصرف يا شباب؟ الصرف هو التنوين. الصرف هو إيش؟ هو التنوين، فتحتان كسرتان ضمتان. قال إن إبراهيم، شوف ملة أبيكم إبراهيم. إيش نعرف إبراهيم هنا؟ بدأ من إيش؟ أبيكم، أحسنت. وأبيك وش موقع العرابي؟ مجرورا من المضاف وهي إيش مضاف إليه، وبدل مجرور مجرور. كيف جرت إبراهيم؟ بالفتح، ملة أبيكم إبراهيم. لماذا؟ لأن من الصرف. ما سبب منع من الصرف يا شباب؟ العلمية والعجم. طيب، النوع الخامس لعلتين، إحداهما العلمية، العلمية وإيش؟ والتأنيث. زينب ممنوع من الصرف، لماذا؟ علمية والتأنيث. قتادة ممنوع من الصرف ولو كان تأنيثا مجازيا. وعن قتادة رضي الله عنه كذلك ممنوع من الصرف، لماذا؟ علمية والتأنيث، يعني سواء علمية وتأنيث حقيقة أو تأنيث مجازي. النوع السادس يا شباب، العلمية وإيش؟ والتركيب. أي تركيب؟ المس، تركيب المس، بعلبك، حضرموت ونحو ذلك. أما التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي فلا يدخلان في هذا الموضوع. إذن هذا خلاصة الممنوع من الصرف. واضح الخلاصة؟ من بيت الشعر تحفظ البيت، تضبط هذه العلة المباشرة. اجمع وزن عادل أنث معرفة، تركب وزد عجمة في الوصف قد كمل. طيب، احنا بهذا انتهينا من نوع الصرف. الآن نعرب الأبيات، نرجع التعليق عليها. طبعا أخذنا يا خالد عشان ما تزعل، أخذنا الدرس التعليق عليها سهل، فأنا أرجع التعليق في اللقاء القادم إن شاء الله. الآن نعرب الشباب كما اتفقنا. استعديتم ولا استعديتم؟ ها؟ ولا مستعدين؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمشي كذا يا شباب بالسرعة ولا كيف؟ ولا من يعرب ولا؟ ها؟ الكل راح يعرب، ما في واحد قدامي راح يعرب، سواء ما أشوفه ولا جدار ولا عمود، أو سواء قدامي ظاهر، الكل راح يعرب. والإعراب هذا كما أشرت لكم يعني كم يعني ضحك علينا فيه، وكم حصل من مواقف طريفة، هذا طبيعي جدا جدا. وصورة النبتة سهلة سهلة، ما يشكل. نستعين بالله بسماحة الوالد ما طلع وراء، ما في أكبر من نقطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ، أحسنت، فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة آخره، أحسنت. أين الفاعل؟ أحسنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. بالله حرف جر، ولفظ الجلالة اسم مجرور على مجرى إيش؟ كسرة. أين متعلق جار مجرور؟ كل جار مجرور لا بد له متعلق بالفعل. أعود، أحسنت، أحسنت، ممتاز. يلا، من الشيطان الرجيم. من، طيب ليش من؟ ليش النون على فتحة؟ هذا حرف جر ما له محل من الإعراب، المفروض النون ساكنة. إيش بعد النون؟ ألف إيش؟ ساكنة، ألف وسط، صح، ساكنة. فهل في اللغة العربية يلتقي ساكنة؟ لا، في اللغة العربية ما يلتقي ساكنة، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إذا التقى ساكنان في اللغة العربية حرك الحرف الأول ما يبقى ساكنة، أو إذا كان الحرف الأول من حروف العلة ألف واو احذفه مباشر. شوف، ولا تقل لهما، أصلها تقول، وين راحت الواو؟ لأنها ساكنة واللام ساكنة بسبب إيش؟ الجزم، فحذفنا الواو. نعم، ها؟ هو الأصل الكسر، الأصل دائم الكسر، لكن أحيانا يحرك بفتح وغير الفتح يحصل هذا. هنا حرك بفتح. أعوذ بالله من الشيطان. طيب الشيطاني على مجرة كسرة، شيطاني الظاهر آخرين. الرجيم، من هو هذا الشيطان؟ إذن لا، المضاف ما يكون في ألف ولام، انتبه، المضاف ما يكون في ألف ولام. وصف حسن صفة الشيطان الرجيم، والصفة تتبع إيش؟ موصوفة. الشيطان مجرور، إذن الرجيم مجرور، إذن الرجيم صفة للشيطان، وصفة مجرور مجرور على مجرد كسر الظاهر. أحسنت، تعرب معنا ولا نمشي؟ مشي؟ طيب يلا، أي واحد فوق الثانوية ما نمشي، نمشي أقل من الثانوية. لا كنت الثانوية. طيب ها، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، اسم بالباء علامة جرة الكسرة، أحسنت، الظاهر آخر، وهو ولفظ الجلالة، أحسنت، مجرور علامة جرة الكسرة الظاهر على آخره. طيب بسم الله جر مجرور، أين متعلقها؟ هنا محذوف، محذوف تقديره أبدأ بسم الله، أو أقرأ بسم الله، أو حسب ما يناسب، آكل بسم الله، على حسب الحدث. طيب الرحمن، الله الرحمن، الله مضاف، الله في ألف ولام، والله أعرف المعارف، المعرفة ما تضاف، أحسنت، الله إيش أوصافه؟ الرحمن. وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسر الظاهر. الرحيم صفة ثانية، أحسنت، بارك الله فيك. يلا يا والد نمشي كذا ونرجع لك الحين، هيا لا تطلع وراء أنت. ما تعرف؟ طيب يلا، صاحب العمود، عما يتساءلون، أصلها عن ماذا يتساءلون، يعني استفهامية، فأدغمت النون بالمي أصبحت عما. إذن عن إيش؟ ها؟ ولا أنت والعرب من أصحاب؟ نحول؟ طيب يلا خلي، عن ما يتساءلون، حرف جر، وما استفهامية، اسم استفهام مبني على ايش؟ على السكون في محل جر بحرف الجر، في محل جر بحرف الجر، عن ما. طيب يتساءلون، احسنت، والواو دائما العرب ما يتغير، والله لو تروح الصين ومن عندك تتجه الى اليابان الاعراب ما يتغير. واو الجماعه، الف اثنين، يا المخاطبه، في هذه دائم في محل رفع، فاعل او نائب فاعل، نعم، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، احسنت، نعم. طيب عما يتساءلون، اجر مجرور عن ما متعلق بايش؟ بالفعل، يتساءلون عن ماذا متعلق بالفعل. طيب عن النبأ العظيم، عن، شوف هنا عن، هنا حركة ايش؟ بالكسر. طيب الحرف دائما مبنية، خلاص، عن حرف جر وحرك بالكسر لالتقاء ايش؟ الساكن. النبأ، أحسن، صفة، صفة المجرور مجرور عن جره الكسر الظاهر، أحسن، أحسن. عما يسألون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ها، هو اسم موصول، صح، اسم موصول مبني على ايش؟ على السكون في محل ايش؟ جر ايش؟ في محل ايش؟ ايش اعرابها؟ طيب على اي اساس نصبتها؟ شوف، عن النبأ العظيم الذي، شوف الاعراب معنى، الاعراب يا شباب معنى، فلهذا تكون الايه قدامك المعنى واضح، تستطيع تعرف ايش؟ ها؟ اين العامل؟ صفه ثانيه، صفة النبأ. ما هذا النبأ؟ النبأ العظيم الذي صفة إيش؟ صفة ثانية. وممكن تقول بدل، تعرب أيضا بدل من العظيم، لكن أقرب تكون صفة. إذن صفة ثانية للنبأ. إذن اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة للنبأ. ولهذا شو عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يلا هم بعدين نشوف غيرك. هم هذه بس أعطينا هم هذه. إيه بس ابدأ إيش هي هم هذه؟ اسم ولا حرف ولا ضمير ولا ها؟ ضمير، ضمير منفصل صح؟ ضمير منفصل ها أكمل. مبني على إيش؟ مبني على الضم. لا الميم مش عليها، الميم مش عليها، سكون. إذن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع زي ما قال مبتدأ في محل رفع، لأن جملة الآن مستقلة. هم مختلفون فيه، شوف التقدير كيف، هم مختلفون فيه. هم مختلفون جملة اسمية، هم مبتدأ ومختلف خبر. طيب الذي هم فيه، فيه حرف جر والياء ضمير متصل، فيها الهاء، الهاء والهاء ضمير متصل على ايش؟ فيه الكسر، احسنت، في محل جر بفي حرف جر، في محل جر بحرف جر، احسنت. اذن عن النبأ العظيم الذي هم فيه يلا مختلفون. أين الخبر المقدم؟ هنا فيه، أنا قدر يعني جبتك التقدير الآية، هم مختلفون فيه، تقدير الآية هم مختلفون فيه، هم مختلفون. جملة الآن عندك الآن واحدة، هم مختلفون خبر، هم مبتدأ ومختلفون خبر. إذن مختلفون خبر مرفوع بإيش؟ ها ها مرفوع ليش؟ احسنت، جمع ذكر سالم ممتاز. فيه يلا ايها عربنا، اجر مجرور متعلق بايش؟ مختلفون فيه، مختلفون فيه. طيب جمله هم مختلفون ها كيف؟ كيف يعني نقول الذي يعني الذي هم فيه مختلفون؟ لو كانت جملة مستقلة ممكن يقبل، لكن هنا يصف لك الشيء الذي حصل فيه اختلاف، يعني يبين لك ما هو الشيء الذي تساءلوا به عما يسأل عن النبي العظيم الذي هم فيه، فهنا صفة. نعم. وبعدين الاسم الموصول يفتقر لما بعده، افتقر لما بعده، فما يستقيم ايش؟ الذي هو قائل، يعني يكون مبتدأ ما يستقيم. نعم الذي هم فيه مختلفون. طيب جملة هم فيه مختلفون جاءت بعد ايش؟ وخلاص خذ قاعدة تعود، اي جملة تأتيك بعد اسم موصول اسمها صلة الموصول. يعني احنا بنطعم بالجمل، مو كل الجمل ناخذها، بس بنطعم بعض الجمل ليش؟ نتعود عليها. اي جملة شفتها جاءت بعد اسم موصول طوال يقول وجملة كذا صلة الموصول لا محلها من إعراب، لأن عندنا سبع جمل يا شباب لا محلها من إعراب، وسبع جمل لها محل من إعراب، فإحنا ما راح نأخذها، لا ما راح نأخذها، بس نعود ألسنتنا على بعض الجمل. زي الحين كل ما تشوف صلة موصول يعرف الجملة اللي بعدها إيش؟ صلة الموصول لا محلها من إعراب. ولهذا نقول جملة هم مختلفون فيه صلة الموصول لا محلها من إعراب. طيب ها؟ لأنها صلتها، أي نعم، لأنها مفتقرة، مفتقرة الصلة، نعم. طيب عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا عربت انت ولا بس؟ كلا سيعلم. كلا طبعا هذه ما لها اعراب، لا محل من اعراب، اداه يعني ردع وزجر، لكن لا محل لها من اعراب. احيانا بعض الكلمات تخيف وهي ما لها ترى لا محل من اعراب، وهي انت في وادي وهي في وادي ترى، يعني هي من ابعد الاشياء المخيفه وانت اعطيتها اكبر من حجمها. طيب سيعلم، كذلك الحروف هذه السين للتنفيس، هذه يعلم. وعلامة رفعه ثبوت النون لأنها من الأفعال الخمسة. أحسنت أحسنت. والواو جيد، أحسنت أحسنت. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلم، ثم حرف عطف، كلا كذلك ردع، ثم كلا سيعلمون. أي نعم، بالمعنى بالمعنى، لكن الإعراب يعلمون فعل مضارع مرفوع بإيش؟ أي نعم، لأنها من الأفعال الخمسة. والواو مبني على ايش؟ السكون في محل رفع فاعل. احسنت. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ها، الم نجعل الارض مهادا. اين اين لم اداه جزم، ولا هذه همزه للاستفهام التقريري. طيب لم اذن اداه جزم ونفي وقلب، هي تجزم الفعل المضارع وتنفي اداه نفي لم، وقلب تقلب سبحان الله المضارع إلى ماضي. المضارع يفيد دائما إيش؟ مستقبل، تجعله للماضي. ألم نجعل يصير معنى إيش؟ ولهذا هي أداة جزم ونفي وقلب. طيب نجعل، أحسنت، بلم وعلامة جزمه السكون، أحسنت. نجعل، بس أنا أشوف اللام تحتها كسرة، لا كسرة. اقرأ الآية، أحسنت، اقرأ. ألم نجعل الأرض مهادا، كسرة، مثل لم يكن الذين كفروا، كسرة لالتقاء إيش؟ الساكنين، التقى ساكنان فنكسر الأول. ألم نجعل، شو ألم نجعل الأرض. طيب أين الفاعل؟ تقديره نحن، أحسنت، ألم نجعل نحن، ممتاز. الأرض، ها أحسنت، مفعول به. طيب أقرب لك، أنا مفعول به أول، لأن نجعل نصب إيش؟ مفعولين. طيب ومهادة مفعول به ثاني، منصوب على تصب إيش؟ الفتحة الظاهرة على آخره. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة. نعم، يعني إما نقول في فعل محذوف وجعلنا الجبال أوتادا، أو الجبال معطوفة على الأرض والمعطوف على المنصوب منصوب، وأوتادا أيضا معطوفة على مهادة ومنصوب منصوب منصوب على صفة الظهر آخره. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. يلا، نعم، خلق فعل ماضي، أحسنت، مبني على إيش؟ السكون. علل لماذا بني على السكون؟ شوف ايش بعد خلق، جات خلقنا، هذه نا نا الفاعلية، ضمير رفع متحرك. اذا نقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله ايش؟ بناء الفاعلين او تصير ضمير رفع متحرك. طيب خلقناكم، نا ضمير، هي اعراب تفصيلي كذا، نا ضمير متصل مبني على السكون. لا، هو الفاعل، نا هذا الفاعل، عندما قلنا احنا ضمير رفع متحرك، اذا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والافعال ما تضاف، الاضافه اسماء للنكرات فقط. طيب الكاف، شوف جاتك انت كلمه ما شاء الله تبارك الله جمعت بين هنا. الكاف ضمير، نفس الشيء، ضمير متصل مبني على ايش؟ عليه ضمة، إذا مبني على الضم، إيش موقع الإعرابي؟ مفعول به. إذن الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، مفعول به إيش؟ لا، الثاني اسمع مجانا، مفعول به إيش؟ أول، أول. والميم هذه ما لها إعراب للجمع، وأزواجا مفعول به ثاني منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. جزاكم الله خير يا شباب، نواصل الإعراب إن شاء الله. وطبعا أول ما نأخذ الدرس 5 دقائق إلى 10 دقائق بس نعلق على البيات، لازم نعلق على البيات. و إينا هنا بمعنى إيش؟ صيرناكم أزواج، وممكن تكون هنا تنصب مفعول به واحد، تكون الكافية هنا مفعول به، وحالة كونكم إيش؟ أزواج. ترى العرابة نعم لا، ممكن تكون هنا مفعول واحد فقط، وممكن تكون مفعولين صيرناكم يعني أزواج. الله يفتح علينا وعليكم يا شباب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الإعراب ترى جميل يا شباب.